كان أفهم لآيات الله. تؤخذ السؤال الواحد. نعم. قد بينا لكم الآيات إن كنت تعقلون. إذن كلما كان الإنسان أعقل كانت الآيات له أبين وأظهر.